لأن لو كان العلم تاما التصديق تاما لما فعل المعصية، وإما أن يكون عنده علم لكن غلبت إرادة الحرام والشهم على مراد الله محبوبه. هذا خلاصة الكلام في هذه المسألة. وجاء أيضا الكلام عن العقل امتداد لهذا التقرير والتفعيل وهذا الاتساق والاستطراد والمتفق المضبط في قضية العقل. فالعقل سنقول انه هو الغريزة التي بها تتهيأ او بها يحصل سهم كما قال احمد والمحاسبي، او قلنا ان العقل هو مجرد قدم ضرورية كما يقوله نفاق الاسلام كالاشعري، فنقول انه مجرد علم ضروري كما يقول نفاق الاسلام. ما هذا كله؟ العقل يحصل به ماذا؟ يحصل به العلم ويحصل به الخشية. فالعقل الذي لا يتحصل منه لازمه من العلم النافع والعمل الصالح، هذا يعد ماذا؟ يعد غير عاقل، كما يقول تعالى عن أهل النار أعدنا الله من أهل النار، وقالوا كنا نسمع معه. وعاد من كلام الشيخ رحمه الله أن العقل يراد به إما العقل من نظر التكليف من نظر الأمر النهي، فهو طبعا ليس من فعل عنه بل هم يعقلون ويفهمون، ولو كانوا مجانين لا نفعل عنه مثلا كما نخطأ، وإنما العقل الذي حرم منه هو الذي تحصل به النجاة ويحصل به الاهتداء. أيضا كذلك جاء الكلام من نظر التذكر والاهتداء نفس التقرير، فلما قال تعالى ولكل قوم هاد، هذه هداية عامة مشتركة، هداية الجبال والرشاد أنهما جفقت على أمة ثمود من بينهم، أما هداية التوفيق والقبول والتحمل القلوب فهي مذكورة في دعاء لما نقله من الصراط المستقيم. كذا أيضا التذكر، هناك تذكر عام مشترك وهناك التذكر الخاص الذي يستلزم العلم والعلم. هنا المؤلف ما يبالي تحدث عن تلك الآيات الكريمات التي جاءت في سورة الأنفال، ومن هذه الصفة إن المؤمنون الذين إذا ذكر الله ولت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات وزادتهم إيمانهم على ربهم يتوكلون. فلاحظ هنا قال المؤلف كما سمعنا ثم لا بد من التوكل على الله فيما لا يقدر عليه، التوكل فيما لا يقدر عليه فيما لا يقدر عليه إلا الله، ومن طاعته فيما يقدر عليه. إذا التوكل لا شك أنه من الواجبات ومن الفرائض، وهو أيضا يستلزم من الترك أو من المنكر من بقية صفات الإيمان. هنا مسألة يعني تذكر من باب الفائدة. المؤلف قال ثم لا بد من التوكل على الله فيما لا يقدر عليه، جملة فيما لا يقدر عليه يعني هذه هي كما يقولون يعني هذا قيد ولا لا مفهوم له؟ نعم لما يعني ما يجب التوكل على المخلوق فيما يقدر عليه؟ هذا المجوز يعني مثل ما يقول يعني هذه جملة فيما لا يقدر عليه، يعني هذه الجملة نعتبرها قيد أو شرط، أو أن نقول هذا هي الجملة قيد لا مفهوم له، أو كما يقول صفة كاشفة من المؤثرة وش الذي يظهر؟ نعم قيد يعني ما التوكل لا شك هو الاعتماد، هو الاعتماد اعتماد القلب على الله، فهو اعتماد متعلق بالكبات. فمن يظهر من تقرير بعض العلماء المعاصرين انه من هنا ان يقال توكلت على الله ثم عليك، يعني هذه الفكره التي توكلت على ثم عليك التي تظنها كما نقل عن الشيخ العلامه محمد بن ابراهيم رحمه الله، نقل جامع الفتاوى عن الشيخ محمد بن قاسم جامع الفتاوى رحمه الله قال ان التوكل في السجود، ما يمكن يقول شخص ان سجدت بالله ثم لك. وبعض المعاصرين المشايخ المعاصرين الشيخ المبارك رحمه الله عليه يعني يسلوب ذلك ان تقول توكلت على الله ثم عليك، ويبدو الله اعلم ان التوكل متبره بهذا المعنى اللي هو الاعتماد والتعلق والالتفات هذا لا يكون إلا على الله تعالى وحده لا شريك له. وهذا شيخ الإسلام كثيرا ما يوجه عبارة الالتفات إلى الأسباب شرك. الالتفات الالتفات هو نوع من التعلق والاعتماد. الالتفات إلى الأسباب شرك. هذا ما يتعلق بتقرير هذه المسألة. سبب يظهر الله أعلم أن قول الشيخ رحمه الله فيما واقف العلم هذا قيد وامس الملح. ويدل على ذلك ما جاء في بعض كلامهم في جبهة الرسائل. أقرأ عليكم هذه العبارة التي تقر هذا المعنى الذي فهمته من الله أعلم. يقول رحمه الله قال وذلك الذي يوكله نحن كلامه وكالة وعن التوكل وكان جيدا المعرف مقصود هكذا. قال ذلك الذي يوكله لا يفعل شيئا إلا بمشيئة الله وقدرته. قال فليس له أن يتوكل عليه وليوكله. لما يقول شيخ فليس له أن يتوكل عليه وليوكله واضح من هنا يجب في شيء يقدر عليه ولا في شيء لا يقدر عليه. في شيء يقدر عليه قال فليس له أن يتوكل عليه وليوكله بل يعتمد على الله في تيسير ما وكله فيه. نحن بل يعتمد على الله في تيسير ما وكله به. انت الكلام يعني انت الان وكلت فلان في امر تجوز فيه النيابة. نعم انت بهذا هي مجرد وكالة لكن الاعتماد والتعلق انه بالله ليس بهذا الوكيل من البشر. هذا بعد كلام الشيخ رحمه الله في الصحيح الاول 89. وعلى هذا لو جاء شخص قال توكلت على الله ووكلتك في الشام لو قال توكلت على الله ووكلتك لا مشكله لان الان الفعلان متغيران لكن لو قال توكلت على الله ثم عليك على كلام الشيخ المؤمن أما إذا توكلت على الله وعلمت فيكون منعيش أشد وأشنع. وبعد قال رحمه الله وأصل ذلك الصلاة والزكاة. الصلاة والزكاة باعتبار ذكر في خصام أن يكون في سورة الأنفال وعلى ربه يتذكرون الذين يقومون الصلاة من رواتانهم ينفقون. قد من قام بالنظر الخمس كما أمر يجب أن يرتب سائر الواجبات. أشار الشيخ محمود إلى الصلاة وما جاء في الأثر والذي جاء فيه فمن لم تنه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يجد بصلاته من الله إلا بعدا. أورد المؤلف رحمه الله ماذا يعني كما يكتب المؤلف أنه يقول ولا يعني يصح مرفوعا كما نبه الشيخ الألباني رحمه الله. فالحاصل أن هذا الأثر الموقوف وجهه الشيخ رحمه الله كما في الحال والذي ذكرنا أن الصلاة هنا تستلزم ترك المحظورات. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فتجد أن المدير الصليون فعلا ينتهين عن الفواحش ما ظهر منه وما بطن. المؤلف رحمه الله كما هو بين يديك وجه جملة لم يزد من الله إلا أجل فقال كما سمعنا قال إذا كان ما ترك من الواجب منها من الصلاة أعظم مما فعله أبعده ترك الواجب الأكثر من الله أكثر مما قربه فعل الواجب الأقل. يعني الكلام واضح والآن فعل واجب أقل وترك واجب أكثر وأكثر فهذا الترك للواجب الأكثر والأكثر يبعده أكثر مما يقربه ذلك الفعل الأقل. هذا توجيه الشيخ رحمه الله. في وجه آخر المؤلف رحمه الله رد هذا الأثر يعني حتى من جهة المعنى سنقرأ عليكم كلامه. فيمكن أن نقول حتى لو يجب من الكلام في تعارض نقول جهة أسبوعين أمام هذا الأثر له جوابان. الجواب الذي نقرأ الآن ثم الجواب اللي عندك في كتاب الإيمان في الفتاوى في الجزء 22 صفحة 6 يقول هذا الحديث ليس بثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وبكل حال الصلاة لا تزيد صاحبها بعدا والصلاة لا تزيد صاحبها بعدا وللذي يصلي خير من الذي لا يصلي والذي يصلي خير من الذي لا يصلي وأقرب إلى الله وإن كان فاسقا. إذا نخرج من هذا من هذا الأذان عند الأذان الأول من هذا يثبت عن المسلم وليس سمعنا كما سمعنا في كلام شيخ الفتاوى الأربعين كل اعتجاد الثاني على فرض صحته لو فرضنا أن هذا الأثر الموقوف يعني صحيح من هذا نوجه بين التوجيه الذي سمعناه في كتاب الإيمان. طيب الكلام الذي بعد ظاهر في آخر الكلام رحمه الله قال ومعلوم أن من حافظ على الصلوات بخشوعها الباطن وأعمال الظهر وكان يخشى الله الخشية التي أمره بها في الجزء الأول أن الشخص إذا كان يخشى الله فلا شك أن خشية الله الخشية والخشوع الموجود في الصلاة سيمنعه من فعل المحرمات ويعني يجب ذلك في الواجبات. نعم قال من حافظ على الصلوات بخشوعها الباطن وأعمال الظاهرة قال فإنه يأتي بالواجبات. من الفوائد المهمة في موضوعنا في مسألة الخشوع الشيخ له كلمة جميلة في موضوع الخشوع يقول والذي يعين على ذلك يعني يعين على الخشوع ودوام الحضور في الصلاة أن يكون شخص حاضر القلب يقول شيئا الأول قوة المقتضي والثاني ضعف الشافعي قوة المقتضي والحبيين من جهة من يعني يتدبر الآيات يحرك قلبه كذلك الدعاء يكون يعني لاهيا راهبا فكل من قوي التدبر واستصحاب الأذكار والأدعية في الصلاة كلما كان الخشوع أظهر. الأمر الثاني ضعف الشافعي يكون شخص يأتي للصلاة ومتخفف من شواغله لا شك أنه أدعى لحضور القلب وهذا جاء في الحديث كما لا أخفى عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما صلاة بحضر في طعام ولا وهو دافعه الأخذان فهذه من الشواغل الصغار التي تفرح الإنسان عن حضور قلبه في الصلاة. انتهى كلام رحمه الله من الفتاوى 22 من الصفحة 500. قال بعد رحمه الله ومن أتى الكبائر مثل الزنا والسرقة جر الخمر فلا بد أن يظلم في قلبه من تلك الخشية والخشوع والأمور. هذا سبق أن مر بنا في الصفحة 9. قال ينبغي أصل التصديق في قلبه وهذا من الإيمان الذي ينجع منه عند فعل كبيرة. هذا من الإيمان عند الحديث قال أيضا الزاني حين يدينه فالذي ينجع منه وينتهي منه الإيمان أو الإيمان أصل الإيمان والكمال الإيمان الواجب والكمال المستحب جسم الكمال الإيمان الواجب لا يمكن أن أحد من السنة يقول أن الزاني يكفر ومكذب ولا يمكن قال أيضا انتفاء كمال الإيمان المستحب كما تقرر من القاعدة التي استقرأها الشيخ رحمه الله أن لا ينفع اسم شرعي كالإيمان والصلاة والحج والطهارة إلا لمن ترك واجب أو فعل محرما. الكلام الذي بعد واضح إذا قال فإذا طاف بقلوب طائف من الشيطان تذكر إن هؤلاء يتقون كما في مثل آية إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان طاف منه الشيطان. الشيخ رحمه الله يعلق على هذه الآية فيقول عن هذا الطائف يقول هذا الطائف يمشي القلوب هذا الطائف يمشي القلوب وقد يكون لطيفا وهو غير روي القلوب إذن عندك روي نسأل الله عنه أنتما في الآية كلا بل رانا وعندك ليش غير هذا الغير يكون ليش يكون رقيقا كما عندك في قول عليه الصلاة والسلام إنه ليغان على قلبي وإن يستغفر الله الحديث. فالحاصل أن هذا سميته طيف أو غير فهي شيء رقيق ليس كالرامي بل يعني يكون محكم على القلب أعظم الله من ذلك. قال الشيخ قد يكون لطيفا وهو غير القلوب وهذا جزاء عن الذنب والغير ألطف من ذلك كما في الفتاوى السادس عشر سنة واربعين من ثلاثمائة. كلام ابن عباس واضح عند قوله تعالى وإخوانهم يردون بالغي ثم لا يقصرون. قال هكذا فإذا لم يبصر بطل قلبه في غي. هنا الغي يترى من باب ايش؟ من باب ضد العلم ولا ضد العمل؟ قد تبين المسلم بغي الحديث عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فالغش ضده ايش؟ الغي. والهبار ضده الغاء ضلال. فغالبا الغش هو العمل بالحق والغي هو العمل بالباطل. فهم في غل يعني شهوات يعني يعلمون حرمة ذلك ولا يعلمون ليس كحال الضلال الذين لا يعلمون. قال بعدها لاحقا وان كان التكذيب في قلبه لم يكذب او لم يكذب فهو من اهل الاسلام ومن اهل القبله ومن عصمه الموحدين والتصديق في قلبه. لكن غلبت الشهوه وغلبت القلب والغي جعلته يفعل هذا المحرم. قال وتلك الخشيه والخوف يخرج من قلبه. يعني لو كان يخشى الله حقا لما قارن هذه المنبقات وهذه القدرات. لما يقول المؤلف وتلك الخشيه والخوف يخرج من قلبه يخرج ماذا؟ يخرج الخشيه كلها نعم ويخرج اذن نعم ايش؟ نقول الان كما هي الطريقه هل يخرج اصل الخشيه ولا كمان الواجب ولا كمان المصلحه؟ كمان الواجب نعم كمان الواجب. فيخرج كمان الخشيه وكمان الخوف الواجب. وهكذا جاء في الآثار. قال أحمد بن حنبل في كتاب الإيمان حدثنا يحيى عن أشعث عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزع منه الإيمان فإن تاب أعيد إليه. قال حدثنا يحيى عن عوف قال قال الحسن يجانبه الإيمان ما دام كذلك فإن راجع راجعه الإيمان. وقال أحمد حدثنا معاوية عن أبي إسحاق عن الأوزاعي قال وقد قلت للزهري حين ذكر هذا الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن فإنهم يقولون فإن لم يكن مؤمنا كما هو. قال فأنكر ذلك وكره مسألتي عنه. وقال أحمد حدثنا عبد الرحمن بن المهدي عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال لغلمان من أراد منكم الباء تزوجناه لا يزني منكم زاني إلا نزع الله منه نور الإيمان فإن شاء أن يرده رده وإن شاء أن يمنعه منعه. وقال أبو داود السجستاني حدثنا عبد الوهاب بن نجدة حدثنا بقية بن الوليد حدثنا صفوان بن عمرو عن عبد الله بن ربيعة الحضرمي أنه أخبره عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول إنما الإيمان كثوب أحدكم يلبسه مرة ويقلعه أخرى. وكذلك رواه بإسناد عن عمر وروي عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وفي حديث عن أبي هريرة مرفوع مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنى الزاني خرج منه الإيمان فكان كالذلة فإذا انقلع رجع إليه الإيمان. وهذا إن شاء الله يبسط في موضع آخر. يعني هو يبسط في صفحة 44 و200 وصفحة 36 و300 الذي هنا هنا جملة مسائل. أولا الحديث قال في كل من يزال حين يهود السائل يقول للزهر يقول منهم يقولون فإن لم يكن مؤمنا فيما هو إذا لم يكن الزهر مؤمنا فيما هو. قال فأنكر ذلك أنكر من الزهر قال أنكر ذلك وكره المسألة فيه عنه. هذا الذي حصل من الإمام الزهري جاء مبينا في كتاب تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن مصر الجزء الأول 87 والمقصود أن الإمام الزهري لما جاء بالسؤال كره السؤال عن هذا الحديث بناء على ما هو المشهور عند قليل السلف المتقدمين من ماذا؟ من إمرار حديث الوعيد في الحاج. فهذا لما سأله الرجل عن هذا الحديث يعني جزيني كلمة بسأله ثم قال عبارة الشهيرة المعروفة لما قال من الله رسالة وعن الرسول البلاغ عليها التسليم. فنجد من الأئمة الكبار كالإمام الزهري الإمام أحمد وغيرهم كان يقررها الخوف بأحاديث الوعيد يقول تمر كما جاءت تمر كما جاءت وهذا أبلغ من الجدر وأبلغ في يعني الوعيد. الأمر الآخر كما نبه شيخ الإسلام في المنهج الظهيري أن بعض العلماء تأولوا هذه الأحاديث وبعض التأويلات أقرب من تأويلات المرجعة سميه شيخ الإسلام تأويلات مستقرة. فبعض من ذلك لا يزن الزياني الوعد المستحيل وهذا كلام يعني تأويل متكلف مردود لأن المستحيل لو جينا يكفر ويخضع منه سواء فعل ضرع أو نفعل. فالحاصل أن قبل الأمين لما قد ذكر ذلك من قبل المسألة عنه حتى يتضح للناس أن هذا من طريقة السلف وهو إمرار نصوص الوعيد كما جاء. وفي لما يقول بإمرار نصوص الوعيد كما جاء لا يعني أن يفهم من الخوارج. فالسلف رحمة الله المسلك هو معروف واضح بأن المسلك الكبيرة هو ليس كافر وإنما يؤمن ناقص الإيمان كما سيأتي في موضعه إن شاء الله. بقي عندنا حديث لا يبني الزين حين يبني المؤمن. هذا الحديث جاءنا في السورة كما عندك في الرواية الأخيرة أن يعني الإيمان يخرج منه كالظلة كالسحابة. فهذه الرواية تفسر نفي الإيمان في الحديث المشهور. وشيخ الإسلام سئل عن هذا الحديث حديث الوزن الزاني حين يزني سئل عنه في رسالة المهربة تجدونه في الفتاوى السابعة صفحة 70 و600 الخلاصة أن المؤلف رحمه الله قال عندك حديث لا يزن الزاني حين يزني المهربة جاء من يفسره بإيش هذه الرواية رواية إذا زن الزاني خرج منه الإمام فكان كمل. يقول شيخ الإسلام رحمه الله يقول رواية إذا ظن العبد خرج من الإيمان فكان فوق رأسه كالظلة. لاحظ يكون هذا الإيمان يشفق رأسه. فهنا لما الشيخ قال أن الآن خرج من الإيمان لكن ليس خروجا يشفق كلية لأن الظلة فيها نحن من الملازمة. فقال لم يفرق الإيمان بالكلية. قال فإذا خرج من ذلك العمل خرج من ذلك العمل السرقة والزنا العمل عاد إليه الإيمان عاد إليه الإيمان مثل قال يمكن عيشه فإذا انقلع رجع إليه الإيمان. إيش معنى انقلع هنا؟ أنه مفاد رجع إليه الإيمان أي من الإيمان الواجب رجع له عيشه الإيمان الواجب إلى تاب. قال يجب السلام رحمه الله أن هذه الرواية صحيحة التي عندك هنا في الأخير إذا وجد الزاني خرج من الإيمان قال أن صحيحة ومفسرة من الرواية المشهورة. إذا هذه الرواية الأخيرة التي جاءت في السنة جاءت عند ابن جرير هذه الرواية تفسر الحديث المشهور لا يزني الزاني حين يزني وهو طيب. فصل وقد جاءت أحاديثه فنازع الناس في صحتها مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بوضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فأما الأول فهو كقوله لا صلاة إلا بطهور وهذا متفق عليه بين المسلمين. فإن الطهور واجب في الصلاة فإنما نفى الصلاة الانتفاء واجب فيها. وأما ذكر اسم الله تعالى على الوضوء ففي وجوبه نزاع معروف وأكثر العلماء لا يوجدونه وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وهو أحد الروايتين عن أحمد اختارها الخرقي وأبو محمد وغيرهما. والثاني يجب وهو قول طائفة من أهل العلم وهو الرواية الأخرى عن أحمد اختارها أبو بكر عبد العزيز والقاضي أبو يعلى وأصحابه. وكذلك قوله لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد رواه الدارقطني. فمن الناس من يضاعفه مرفوعا ويقول هو من كلام علي رضي الله تعالى عنه ومنهم من يثبته كعبد الحق. وكذلك قوله لا صيام لمن لم يضيف الصيام من الليل قد رواه أهل السنن. وقيل إن رفعه لم يصح وإنما يصح موقوفا على ابن عمر أو حفصة. فليس لأحد أن يثبت لفظا عن الرسول صلى الله عليه وسلم عنه أريد به نفي الكمال المستحب. فإن صحت هذه الألفاظ دلت قطعا على وجوب هذه الأمور، فإن لم تصح فلا ينقض بها أصل مستقر من الكتاب والسنة، وليس لأحد أن يحمل كلام الله ورسوله على وفق مذهبه إن لم يتبين من كلام الله ورسوله ما يدل على مراد الله ورسوله، وإلا فأقوال العلماء تابعة لقول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ليس قول الله ورسوله تابعا لأقواله. أفهم الشيخ رجع للأصل القاعدة أن لا ينفع الإيمان إلا عن من ترك واجبا، فذكر عنك حديث لا صلاة إلا بوضوء. الحديث لفظه كما ذكر الذي خرج الحديث في مسلم جاء يشمعه ويشكى وسلم لا تقر صلاة بغير طلوع. طيب قال الأمر يتفق عليه في القبيس من صلاة النبي تقول أن يتفق عليه المسلمين والبطور وعلى مدى العلم. جاء الكلام في قضية يوسف البسملة عند الوضوء، فذكر عنك النزاع في ماذا؟ قال أكثر منها لا يجبونه مثل مالك أبي حنيفة الشافعي اختارها الخراقي وأبو محمد، ومنها يجي أبو محمد منها أن يقص ينفق، يعني فمن يرجع للمغني في الجزء الأول 46 أو 400 تركي يجب هذا الاختيار، فمن يرجع للمحمد الموفق المقدسي صاحب المغني. طيب الثاني يجي وقال فاز من رياض الأخرى اختار المكرم تعليم أو كأن غلام الخلال غلام الخلال وقال يا الله صلى الله أما كذلك قوله لا صلاة في دار المسجد إلا في المسجد ورغم ذلك من مثل يبعث من الوعد ومن كلام علي رضي الله عنه ومن يثبته نعم ممن أثبت الحديث كما ذكر من عبد الحق من عبد الحق هنا الأشبيلي. يقول الشيخ رحمه الله في مدينة الفتاوى عن هذا الحديث لا صلاة في جوار المسجد في المسجد قال إنه لا يحفظ مسلم، وذكر عبد الحق الأشبيلي أنه رجل بسناد كل انتقاد اسناد كل انتقاد. قال الشيخ ما لم يكن حال في المأثور غير علي، يعني بيه في الشيخ يريد العلي هنا أنه ليس لا يصح مرضوعا قد المأثور غير علي، ولكن نظيره بالسنن عن النبي عليه الصلاة والسلام وفي عن نباعة النبي يجب من غير عبث ولا صلاة له فلا صلاة له. هذا كلام الشيخ المطوع 22 صفحة 31 و500. إذن القاعدة بقرار الشيخ أن الاسم الشرعي أو أن كل اسم من الاسم الشرعي يعني من الصلاة الوضوء والحج يعني من عمل طريق المال هو القاعدة المتحدة مضطربة بشكل بعض الإشكالات ويجب عنها. قال بعدها فليس لأحد أن يثبت لفظ عن الرسول مع أنه يريد أن يثبت كمان مستحب، أو العالم ليس لأحد أن يثبت لفظ عن الرسول من أن يقول منك قد تكون الوحدة الله أعلم من أنه يريد به يثبت الكمان مستحب، هذا صدق منه ربنا من العرب. إذا صحت هذه الألفاظ دلت قطعا على وجود هذه الأمور، لو صح حديث لا صلاة في جدار المسجد أو لا وضوء للمسجد مثلا لكن لم تصح هذا ما ينقض ايش القاعدة، لأن القاعدة وهذا الأصل ثبت ايش بأدلة كثيرة وهو أن نبين في الاسم الشرعي كالإيمان والصلاة والحج ووضوء لمن ترك واجبا. بعد قال شيخ كلمة مهمة قال وليس لأحد أن يحمل كلام الرسول على وفق منهجه إلا أن يتبين له من كلام رسوله يدل على مراد الله ورسوله. هذا معنى المتين، هذا قاعدة مهمة جليلة. يقول شيخ ليس لأحد أن يحمل كلام الله ورسوله على وفق منهجه إلا أن يتبين من كلام رسوله يدل على مراد الله ورسوله، عليك أن تحمل النصوص الشرعية على ما أراده الله ورسوله وليس على وفق مذهبك أو على وفق رأيك أو رأي شيخك. ولهذا يعني نجد مثلا أبو الحسن الأشعري رحمه الله لما كان عند زوج أمه أبي علي الجبائي المعتزلي يقول أبو علي الجبائي أنه كتب تفسيرا غريبا للقرآن، فكان الأشعري رحمه الله يقول يعني من باب التنبر يقول أن هذا التصوير كأن القرآن نزل بلغة أهل جبة وكما قال القيم الخارجي يجعل القرآن خارجيا والرافض يجعل القرآن رهويا والمهتم يجعل القرآن معتزليا. يقول الشيخ رحمه الله في ختامه: من أعظم أسباب الغلط في هدم كلام الله ورسوله أن ينشأ بدل على اصطلاح الحادث فيريد أن يفسر كلام الله بجانب الاصطلاح ويحمله على تلك اللغة التي يتعداها. هذا كلام في هدى كلام شيخ من الفترة الثانية عشر من الصفحة 600، يعني في الذي يقول بعض الناس عاشوا بيئة لا يفهم من كلمة التوسل إلا التوسل إلى الله تعالى بالجهة الذات. فلما نقرأ قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ينقدح جميع المسلمين في الحال وينقدح إلا هذا المعنى اللي هو التوسل بالجهة الذات. كان جزء التوسل بلغة الصحابة رضي الله عنهم وعبد الرحمن هذا التوسل بالإيمان والعمل الصالح بأسماء الله تعالى سمعته، ما هي التوسل بدعوات الصالحين أو بجاه، هذا كله يحدث ومبتدع. يقول أيضا رحمه الله بعين آخر: دلالة الخطاب إنما تكون بلغة المتكلم وعادته، دلالة الخطاب إنما تكون بلغة المتكلم وعادته وعدم بخطابه لا بلغة مصطلح أحدثه قول آخر وعدم اعتماد أصله وعصم الذين خاطبه بلغته وعادته. وثم استدل الشيخ بأن تعيش مرسلا من رسول إلا بلسانه إلا بلسان خلقه ليبين له. هذا بعض كلام الشيخ في الأدب السابع 23 و100. طيب تفضل. فإذا كان في وجوب شيء نزاع بين العلماء ولفظ الشارع قد اضطرب في معنى لم يجز أن ينقض الأصل المعروف من كلام الله ورسوله لقول فيه نزاع بين العلماء، ولكن من الناس من لا يعرف مذاهب أهل العلم وقد نشأ على قول لا يعرف غيره فيظنه إجماعا، كما يظن أنه إذا ترك الإنسان الجماعة وصلى وحده برئت ذمته إجماعا. وليس الأمر كذلك، بل للعلماء قولان معروفان في إجزاء هذه الصلاة، وفي مذهب أحمد فيها قولان، فطائفة من قدماء أصحابه حكاه عنهم القاضي أبو يعلى في شرح المذهب، والمتأخرين كابن عقيل وغيره يقولون من صلى المكتوبة وحده من غير عذر يسوع له ذلك، فهو كمن صلى الظهر يوم الجمعة فإن امكنه أن يؤديها في جماعة بعد ذلك فعليه ذلك، وإلا باء بإثمه كما يبوء تارك الجمعة بإثمه والتوبة المعروضة. وهذا قول غير واحد من أهل العلم. وأكثر الآثار المروية عن السلف من الصحابة والتابعين تدل على هذا، وقد احتجوا بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له. وأجابوا عن حديث التفضيل بأنه في المعذور الذي تباح له الصلاة وحده، كما ثبت عنه أنه قال: صلاة الرجل قاعدة على النصف من صلاة القائم، وصلاة المضطجع على النصف من صلاة القاعد، والمراد به المعذور، كما في الحديث أنه خرج وقد أصابهم معكم وهم يصلون قعودا فقال ذلك. ولم يجوز أحد من السلف صلاة التطوع مضطجعا من غير عذر، ولا يعرف أن أحدا من السلف فعل ذلك. وجوازه وجه في مذهب الشافعي وأحمد، ولا يعرف بصاحبه سلف صدق، مع أن هذه المسألة مما تعم بها البلوى. فلو كان يجوز لكل مسلم أن يصلي تطوع على ذنبه وهو صحيح لا مرض به، كما يجوز أن يصلي تطوع قاعدا وعلى الراحلة، لكان هذا بما قد بينه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته، وكان الصحابة تعلم ذلك. ثم مع قوة الداعي إلى الخير لا بد أن يفعل ذلك بعضهم، فلما لم يفعل أحد منهم دل على أنه لم يكن مشروعا عندهم، وهذا منصوص في موضع. طيب الشيخ يقول هنا: إذا كان موجود في نزاع العلماء ولفظ الشارع قد اضطرب في معنى لم يجد، وليس من ينقض هذا الأصل الذي جاء في الشارع الأبني في نزاع بين العلم. وتلعب هنا قضية تعظيم الدليل، تعظيم النص وتصديق النص والعمل به وعدم الالتفاف في هذا النهي عن الخلاف. قال هكذا: ولكن الناس ما يعرف مذهب العلم وقد مشى على قوم لا يعرف غيره فيظنه اجماعا. هذا مسأل كثير من اعتمد الشيخ ويرد بها بالذات عن المتكلمين اهل الكلام، كثيرا ما يدعون اجماعات لا حقيقه لها. يأتي مثل البقلاني ولا غير البقلاني يقول أجمع أو أجمع على كذا. وهذا الإجماع في الإنجليش يعني كما ذكر الشيخ لو طلبت أن يذكر اثنين عن درجة العلماء لا يستطيع أن يذكر ثلاثة من أمر يوجد هذا الرأي. فكثير ما يجد في الشيخ ينتقد المتكلم في هذا الباب وفي كلام الإجماع سيأتي بعد قليل في موضعه. والشيخ أكد أن الإجماع الذي عند مجمع الصحابة أن دعاوى الإجماع في هذه قد لا تصح. ربما الآن نقول أجمع وإراد ليس أنه لا يعلم بذلك خلافا كما في تقديم الشيخ على أبو الحزن في مراتب الإجماع. الحاصل الذي فيها أن هناك من يدعي إجماعا ليس له في الحقيقة شيء. لكن مثال على ذلك قال كما يظن أنه يترك الإنسان جماعة رسول أحد وبرك منه ذلة إجماع. هذا ظن يظن أن الشخص لو صلى مفردا يعني بلا عذر أنه تصح صلاته إجماعا. قال الشيخ ليس الأمر كذلك بل العلماء لهم في ذلك خلاف. ذكر عنكم قول من قال من قدماء أصحاب أحمد أن الصلاة ليس لا تجزئه. قال فقال من قدماء أصحاب حكاه عن المقاضي العم ومن متأخرين كما يقول غيره طبعا حزب على رأيه من ذكر الشيخ من صلى المكتوبة وحده من غير عذر لسورة ذلك كمن صلى الظهر يوم الجمعة. فيصلي الظهر يوم الجمعة صح الصلاة المتصح لا صح الصلاة. وإذا قال شيخ الخميس فإن أنكر من الظهر بجماعة تعرف على يد ذلك فتجد أن هذا الخلف عند قدماء أصحاب أحمد يجعل الصلاة صلاة الجماعة واجبا ولله من الله ليش شرطا ليش لصحة الصلاة. من باب التوضيح في هذه المسألة وأن صلاة الشخص منفردا ليس هو فعل السلف وهو فعل البدع وأمر الله. يقول الشيخ في المثالة إلا ما يأمر بالصلاة منفردا دون جماعة أهل البدع المذلة أهل البدع المذلة كالرافضة وبعض الضلال المستاكر بعض الضلال المستاكر عند الجامع الصلاة الرابع 36 طبعا الرافضة كما يحكي الشيخ عن المؤمنات يسمونه مفرد يقول جماعة لأن الصلاة تكون خلف من خلف الإمام عيسى أما الأمين قضى الغائب وضلال المستاكر لأن الشيخ مراد بضلال المستاكر بعض المستاكر أو بعض المتعبد الجهال يعني وقع من شيء من الغلو في قضية الصلاة خلف الإمام فهم يقول أنا ما أصلي إلا خلف عيش من عيش من أعرف ومعتقد ولا يمكن أنا لا أصلي المالي إلا من أتيت فيه. فكذلك أيضا أنا لا أصلي ولا أكمل من عيش من أتيت فيه. وهذا كلام فاسد والشيخ في المغرب عليه ما يقول التنطع عند طائفة تسمي مرافقة. الحاكم هذا وقع عند ذاك الزمان ووضع المشيخ بالحديث الصريح مثل قال في حديث عوف يصلون لقب فإن أفرادوا يصلون قال فإن أفرادوا فلكم لهم وإن أخطأوا فلكم وعليه كل من يخطئ أو كل من يمنع هو يتحمل ذلك. هكذا جاء الحديث بمعنى طيب مثلا من هذه المسألة بعد قال الشيخ وقد احتجوا بفضل فضل هذا حجة ثانية من سمع النداء حجة ثانية من يوجب صلاة الجماعة وأن صلاة المفرد ليش لا تجيئه من سمع النداء ثم من يجب من غير عذر فلا صلاة له. طيب هذا واضح. هنا جاء حديث تهويل هذا صلاة الجماعة على صلاة الفرد والفرد بخمسين أو سبعة وعشرين درجة فهذا حديث يحتجبه من؟ نعم؟ إنه قصد فيه فأجاب الشيخ صلى الله عليه وسلم أن هذا الحديث حق إيش؟ حق المعلوم أن هذا الحديث حق المعلوم فما يدل على جواز هذا الحديث يدل على جواز الصلاة المنفردة قال بأن في المعلوم الذي تباح من الصلاة وحدها كالمريض مثلا. وقال هذا الحديث ليش صلاة صلاة الرجل إيش قاعدا على نصف صلاة القائم. إذا الحديث هنا صلاة الرجل قاعدا هو محل اتفاق بين وبينهم أن يتحقق المعذور. طيب ماذا إذا جاء حديث التبرير مثل هذا إيش يحقق إيش غير المعذور؟ إذا هنا إيش الطلب ولا تناقض؟ نعم تناقض. ولهذا الشيخ يقول في مجموع الفتاوى يقول تناقض من يوجب الجماعة يتناقض من يوجب الجماعة فحمل حديث التفضيل على غير المعذور وحديث صلاة الرجل صلاة الرجل قاعدا عن النفس حمل على ايش على المعذور. فعليه مضطرب اذا كان ذاك الحديث في حق المعذور صلاة الرجل قاعدا عن النفس فهذا الحديث هو النفس في باب الحديث ايش التفضيل. هذا بعد كلام الشيخ في الفتاوى 23-35-200. الشيخ أكد هذا المعنى بشيء هو أمر الاتفاق والقطع وهو أن العلماء يعني المعتبرين وقبل هذا المثل أي دليل لأن الكتاب والسنة في ماذا؟ في تدريب صلاة الشخص ومن يتجه تطوعا من يسر من غير اعتقاد ولم يدرس أحد من الثلاث صلاة التطوع مضطجها من غير عذر ولا أنزلنا أحد من الصنف بعد ذلك. لكن مجاعد عند الآية الخليل كما عبر الشيخ المقرون قال وجواز المجهد بمجهد الشافعي وأحمد. الشيخ الفتاوى قال عن هذا قال ولكن أكثر العلماء أدوه بدعة في الإسلام أي ماذا؟ أن يصلي مضطجعا نعم كيف؟ نعم يعني لا يصلي مضطجع صلاة يعني التطوع من غير عذر. ولكن أكثر العلماء أدوه بدعة في الإسلام وقالوا لا يعرف من أحد قد صلى في الإسلام على جنبه من صحيح. وقال لا يعرف من أحد قد صلى في الإسلام على جنبه من صحيح. هذا أيضا في الفتاوى 23-34-200. كان بعض طلبة العلم يقول في الترمذي أنا ما اطلعت عليه لكن من جاء عن الحسن البصري أنه قال إن شاء الرجل التطوع قائما أو قاعدا أعلم. لكن أضرب ليش من كان عليه الدليل ما عليه من السلف. طيب بعد الشيخ رحمه الله أشار إلى قاعدة مهمة نشير إلى أشار هذا من قال من هنا فلو كان يجوز لكل مسلم من أن يصلي التطوع على جنبه وهو صريح لا مرض به كما يجوز يصلي صلاة التطوع قاعدا على بعض كان ذلك من المقبلين عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان صعب عن ذلك. ثم معقولة الداعي للخير لابد من يفعل ذلك بعضهم فلما لم يفعل احد منهم دل على من منكم سواء. هذه يعني ممكن تقول من خلال التقرير هنا الشيخ يشير الى قاعده جليله قاعده عظيمه. هذه القاعده العظيمه وهي ماذا؟ وهي قيل ابن سلم ترك تلك العباده وهي يعني ان الشخص يصلي تطوعا على جنبه من غير عذر قيل ترك ذلك هو الله والصحابه وسلف الامه ومن تبعهم باحسان تركوا ذلك مع وجود المقتضي وقود المقتضي الامامي الرامي الخير وانتفاع المانع فدل على ان يترك مانع سنه ليس سنه كانوا تركوا ذلك تركوا صلاه التطوع على المتجهين من غير عذر. نعم نسمح اذا الترك التبصر ايش الترك هو ايش هو السنه الاعلام. هذه قاعده الشيخ احتفى بها بذات اقتضاء صلاه المستقيم وهذه قاعده تفيد ايش في مدافعه البدع او من يستفيد منها. فاذا لم ياتي شخص يقول لي بان الاحتفاء بالنور بالنبي فياتي تاتي بالقاعده ان هذا الاحتفاء لم يفعله المسلم ولا الصحابة أو ما العمر معلش مع أن المقتضى كان مغيبا والمانع إيش كان منتفيا. وأيضا لو احتفلوا بالمولد أن يسلم من الصحابة أو الأهل القرود الصلاة المفضلة لو احتفلوا به إيش في المقتضى لأن هذا مما تتوفر الدواعي المقتضى وكل من يدريكم يعطي فرضا نقله وعند كذلك كل ما فعله وعند المقصود في المنزل لذلك على أن تركه هو الصلح وأن فعله هو الفعل. هذه قاعدة اختفى من الشيخ رحمه الله في إقصاص المستقيم وأيضا من قرار هذا كذلك الشاطئ الثلاث ثم أيضا من قبل من أنزال الطردوشي من كتب في هذا الباب. تفضل. والمقصود هنا أنه ينبغي للمسلم أن يقدر قدر كلام الله ورسوله بل ليس لأحد أن يحمل كلام أحد من الناس إلا ما عرف إلا على ما عرف أنه أراده لا على ما يحتمله ذلك اللفظ بكلام كل أحد. فإن كثيرا من الناس يتأول النصوص المخالفة لقوله يسلك مسلك من يجعل التأويل كأنه ذكر ما يحتمله الله وقصده به دفع ذلك المحتج عليه بذلك النص وهذا خطأ بل جميع ما قاله الله ورسوله يجب الإيمان به. فليس لنا أن من بعض الكتاب ونكفر ببعض وليس الاعتناء بمراده في أحد النصين دون الآخر بأولى من العكس. فإذا كان النص الذي وافقه يعتقد أنه اتبع فيه مراد الرسول فكذلك النص الآخر الذي تأوله فيكون أصل مقصوده معرفة ما أراده الرسول بكلامه وهذا هو المقصود بكل ما يجوز من تفسير وتأويل عندما يكون الصلاح وتغاير معناهما. وأما من يجعلهما بمعنى واحد كما هو الغالب على اصطلاح المفسرين فالتأويل عندهم هو التفسير وأما التأويل في كلام الله ورسوله فله معنى ثالث غير معناه باصطلاح المفسرين وغير معناه باصطلاح المتأخر الفقهاء والأصوليين كما بسط في موضعه. كلام الشيخ رحمه الله يعني هنا يعني أكد على قضيتين من ناحية النصوص تقدير كلام الرسول نعم لا بد من التقدير لا بد من الإعجاب لا بد من التعظيم ومن التقدير في الجواب أن تؤمن به النصوص يعني عندما قال عنكم وليس الاعتناء بالله في أحد من الصلين ومن الآخر بأي بعض يعني ينبغي أن نأخذ النصوص كلها يا أيها الذين خذوا بالسنة كافة ولم يجعل القرآن العظيم كما حال البدع. قال الشيخ رحمه الله فإن كثيرا من الناس يتأول النصوص المخالفة لقوله يسبق مثلة من يجعل التأويل كأنه ذكر ما يحتمله هذا لا يعني أن يسبق لشيء هذا تجد عند المتكلمين وشيخ رد عليهم ربنا يعني مبسوطا بذات الفتوى الحميدية الذين جعلوا التأويل مركبا يعني انتقاله وبه يعني أبطلوا دلالة النصوص لما يأتي النص في مثلا في إخبار الله ورسوله عليه الصلاة والسلام الذي يتعلم بصمة على صلاته تجد أن يعملون في التأويل بس يصيبون النص عن دلالته وعن مقتضاه لأجل غريب اللغة أو محشيها أو لأجل استعارات ومجازات. هذا مسلك أن يصيبه أن يصيب ليش هؤلاء المتكلمين من تأثر بهم يعني تجد بعمل تأثر به بعقل القانون ويعمل تجد حين بعد ذلك يعني تفهم تنبيل من هذا يقول لك أن الصحابة يعني يشتغل بهذا التأويل وهو صرف النصوص عن معانيها لأن الصحابة كانوا يخبرون بجهات كانوا يشغلون بجهات لكن الآن نحن متفرغين فعليه بنش أن يصرف النصوص وأن فائدة النص بحسب الأمر العلم مسؤول أدب فائدة النصوص أن تكون ذلك في الرب الكريم ونقل الإنسان هو كب الأذهان من أجل ماذا؟ من أجل أن تصرفها عما لم تحش وتستعمل المجاز وتستعمل وحشية اللغة ولا ما تفسر القرآن بلغة قريش أو بلغة لا يأتي بإيش بغريب اللغة أو باللغة الغريبة أو باللغة الشاذة. ولذا قال الإمام الجارم رحمه الله لما ذكر في الربع المريسي فليه يقضينا غريبا ليتركونا مشهورة ونصوحة فقال لا يحتج إنه جميلة قال لا يحتج بالأغرب على الأغرب تأتي بلغة غريبة وتترك بلغة المشهورة والمعرضة والغالبة. قال عمي كذلك الشيخ قال فكذلك النص الآخر الذي تأول نعم إذا كنت تقول أنت الآن أخذت بالنص وسلمت به وأثبتت بذلك فأيضا هذا النص الآخر الذي يخالف عليك يجب أن تثبت بذلك أما إذا تتأول النص يعني لو يروح لك أو يخالف مذهبك وتأخذ نفس ما نفس التلفيق الذي يجعلون القرآن العظيم أو كذلك النص الآخر الذي تأوله. فيكون أصل مقصود معرفة ما أراد الرسول. هذا الكلام فيه سبب مرض في أول الكتاب. الشخص عليه أن يحرص على معرفة إيش وأن يستفيد من كلام الله ورسوله إيش ابتداء. قال هذا المقصود بكل ما يجوز من تفسير وتأويل هذا من يكون اصطلاحه تغير معناه. يعني هذا يعني من باب التفصيل أن يكون أن التأويل هنا على أن إيش أن تأخذ التأويل إيش بمعنى الذي جاء به مثلا المفسرين الأوائل المفسرين الأوائل التوهم مع التفسير مع قال الكون. وأما من جعلهم بمعنى واحد كان هو الغالب على الصلاح المسلم تجد من التفسير. يعني مثلا نجد من أبي قدامة أحمد بن جرير فتجد من جرير التوهم هو وجه والتفسير لما اختبر التأويل قال ابنك تأويل تعالى من مراد به التفسير. فالتأويل عند المتقدم المفسرين كما جريه هو التفسير. المتأخرون منهم المفسرين كما ذكر الشيخ يعني عند المتأخرين في الثعلب والورد يفرقون بين التأويل وهو التفسير فيجعلون التفسير هو التمييز وكشف المغلق. أما التأويل فيكون عليه عندهم كما هو عند المتأخرين صرف كلام عن الاحتمال الراجح. فنرجع لنظر السلام قال وهذا يقصد بكل ما يجوز من تفسير وتأويل هذا من يكون اصطلاح التغير معناه. يقول عفوا يقول لو قلنا بالتغاور بينهما لو قلنا بالتغاور بين التأويل والتفسير كما عند المتأخرين والمفسرين فالواجب علينا أن لا نتأول هذا النص لأن الواجب أن يكون بالترجيح. فكما أخذنا بالنص الأول بدلالته معناه علينا أن نأخذ النص الآخر بدلالته معناه. أما أن نتأول النص ونسمى بنص فهذا ليس نسبة سبيلا كلما علينا أن نأخذ بالنصوص بحسب دلالتها فليس أحد المسلمين بأولى من الآخر. قال رحمه الله وأما التأويل في كلام الرسول فيه معنى ثالث. يقول الشيخ التأويل في كلام الله ورسوله له معنى ثالث نفس المعنى الثالث من الحقيقة. فخلصنا من هذا الكلام إلى أن التأويل له معنى من ثلاث معنى. التأويل في كلام الله ورسوله هو الحقيقة أو الحقيقة مثل ما قال تعالى مثلا وما يعلم تأويله إلا على قراءة جمهور الوقف أو عندما تقرأ ذلك تأويل ولم تستطع عليه صدقه قول يوسف هذا تأويل هو الله من قبل. فالتأويل في نصوص الوحيين هو نفس الحقيقة. ومن قول عائشة يتأول القرآن أن سنة من النبي عليه الصلاة والسلام يجي رسول الله فكان يقول في القرآن سجوده سبحانك الله ربي فكان يتأول القرآن. فالحاصل أن التأويل في كلام الله ورسوله هو نفس الحقيقة. أما المعنى الثاني التأويل عند المسلمين أو بعبارة أدق عند المتقدمين ابن جرير والتأويل هو إيش أو التفسير. المعنى الثالث اللي عند المتأخرين سواء المفسرين كالثعلبي أو عند الأصوليين أو عند المتكلمين هو التأويل المعروف اللي يفصل صرف الكلام عن الاحتمال الراجح الاحتمال المرجوح. هذه قضية اختلف بها الشيخ رحمه الله مما حصل بها نفس. فهناك من نهى التأويل مطلقا مذمه كأبي يحيى في كتاب إبطال التأويلات أو مثلا بقدام العيسى ضمن التأويل. وهناك العكس من فتح الباب على نصر عليه كمهورك لما يتكلم تأويل وختام الحديث. فجلس الإسلام بهذه العلمية الراسخة وبهذه المنهجية وبأجلة بين أطراف المسألة محرر لها في مواطن متعددة. والدكتور محمد السيد الجليلي يعني كتب رسالة قديمة في مصر بهذا العنوان ابن تيمية وقضية التأويل طيب اتفضل. والمقصود هنا أن كل ما نفاه الله ورسوله من يسمى أسماء الأمور الواجبة كاسم الإيمان والإسلام والدين والصلاة والصيام والطهارة والحج وغير ذلك، فإنما يكون بترك واجب من ذلك المسمى. ومن هذا قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلما نفى الإيمان حتى توجد هذه الغاية دل على أن هذه الغاية في فرض على الناس، فمن تركها كان من أهل الوعيد، لم يكن قد أتى بالإيمان الواجب الذي وعد أهله بدخول الجنة بلا عذاب، فإن الله إنما وعد بذلك من فعل ما أمر به. الشيخ كما هي عبارة المحمودة والتي تتكرر في المقصود أن يقول لها رجع إلى أصل المسألة ومعاد العرب، وقال المقصود رجع إلى أصل المسألة من تمر بين الرسول الأشد عشر حيث لاحظ أنه فيه ضرر بالدين، يعني بعد 14 صفحة يقال إلى يرجع إلى أصل المسألة. ولما كنا نفعل مع رسوله من تلك الأسماء إيمان حج صلاة وضوء إنما لأجل ترك الواجب، وذكر عندك الآية الكريمة إيمان فلا ربك لا يؤمن حتى يحكمك، فهذا جزما أن تحكيم الشرع من واجبات ومن الفرائض. طيب لعلنا نقف عند هذا ونقف إن شاء الله في الدرس القادم بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد.